بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الأنصاري الحارثي رضي الله عنه قال: ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان، يعني التقحل. رواه أبو داود. قوله: ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا، يعني كأنهم ذكروا اللباس الرفيع الحسن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون. وهذا الأسلوب ألا تسمعون مع التكرار، يعني بصيغة الاستفهام مع التكرار، فيه مزيد من استدعاء الأذهان والقلوب من أجل أن تعقل عنه صلى الله عليه وسلم ما يقول. ثم قال: إن البذاذة من الإيمان، كرره توكيدا عليه الصلاة والسلام. قال: يعني التقحل. والمقصود بالبذاذة يعني في الباب اللباس، أن يترك الإنسان رفيع اللباس. وقد جاء في الحديث الآخر أن من ترك رفيع اللباس وهو يقدر عليه كساه الله من حلل الإيمان من أيها شاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وذلك والله تعالى أعلم، لأن الظاهر يؤثر في الباطن. فإذا كان الإنسان يلبس رفيع اللباس فإن ذلك ينعكس على باطنه، يؤثر فيه كما أنه يؤثر على غيره. أما أثره على نفسه فهو أن الإنسان يجد في نفسه ميلا إلى الترفع، فلباس الإنسان يحرك نفسه ويؤثر فيها ولا بد، كما أن ما يركبه الإنسان يؤثر فيه. ولهذا جاءت عناية الشريعة بالظاهر كما جاءت عنايتها بالباطن، فاعتنت الشريعة بلباس الإنسان وبمشيته وما إلى ذلك من الأمور الظاهرة لما لها من التأثير في الباطن. ومن هنا جاء النهي عن التشبه بالكافرين والفاسقين، والتشبه بالحيوانات وبالشياطين، كل هذا لما يورثه هذا التشبه من انعكاسات داخلية، حيث يجد الإنسان في نفسه انجذابا إلى ذلك الإنسان الذي شابهه في الظاهر. فالإنسان الذي يلبس رفيع اللباس يؤثر ذلك فيه، فيجد في نفسه لربما ميلا إلى العجب أو التعاظم والترفع. والشريعة دعت إلى التواضع وخفض الجناح. وكذلك أيضا يؤثر في غيره، فتنكسر قلوب الفقراء ويجدون في قلوبهم لربما عصرة بسبب أنهم يرون ما يعجزون عنه. فإذا رأوا من أهل الجده شيئا من التواضع في لباسهم وهيئاتهم ومراكبهم وما إلى ذلك، فإن ذلك أدعى إلى المواساة. وهذا الحديث البذاذة من الإيمان لا يعارض الأحاديث الأخرى التي جاء فيها ما يدل على أن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وكذلك أيضا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، فبين صلى الله عليه وسلم أن الله جميل يحب الجمال، وأن ذلك ليس من الكبر. فالشاهد أنه ليس هناك تعارض بين هذه الأحاديث، فالمقصود بهذا الحديث أن يترك الإنسان رفيع اللباس، لكنه يلبس لباسا معتدلا متوسطا، وذلك يختلف من زمان إلى زمان. فاللباس المعتدل في هذا الزمان ليس كاللباس المعتدل قبل 50 سنة. اللباس المعتدل في هذا الزمان ليس كاللباس المعتدل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فليس معنى هذا الحديث أن يلبس الإنسان الثياب الرثة الممزقة التي قد وجدت فيها الرقاع مرقعة، وهو يجد وقد أعطاه الله عز وجل وأغناه، لا، وإنما يترك اللباس الرفيع، يعني يترك العناية الزائدة في المظهر، بدلا من أن يشتري الأغلى من الأقمشة والثياب ونحو ذلك، لا سيما المرأة، فألبسة النساء تتفاوت غاية التفاوت، فقد يصل الفستان الذي تلبسه المرأة يصل إلى نحو 100,000 أكثر، وقد يصل إلى 30 ريال أو نحو هذا. وهكذا بعض ما يلبسه الرجال لا سيما من غير زينة لربما يوجد بعينه في مكان يبيع رفيع اللباس ولا يصل إليه، أو لا يأتي إلى هذا المكان ويرتاده إلا أهل الجده والثراء، ويباع نفس هذا الثوب أو هذا اللباس ب1,000 أو أكثر، ويباع في المكان الآخر الذي يأتيه الناس الفقراء أو من المتواضعين أو نحو هذا 25 ريال نفس اللباس. وقد ذكر بعض من يبيع عنده متجر في هذا ومتجر في هذا نفس اللباس، يقول نبيعه هنا ب800 ونبيعه هنا ب25 ريال. لماذا؟ قال أولئك ما يشترون ب25 ريال، أولئك ما يشتريه إلا ب800، ماذا أصنع به؟ لن يشترى هناك. فمن الناس من يقصد إلى رفيع اللباس والثمن الغالي، وهذا يوجد حتى في الأجار، قد يستأجر شقة 3 غرف أو 4 غرف ب70,000 ب80,000 وأكثر من هذا، إنه مستأجر بهذا المبلغ. طيب ثم ماذا؟ بعض العقول لا تفكر إلا بهذه الطريقة، ما يريد أن يقول أنا مستأجر والله ب18,000 ولا ب20,000. وقل مثل ذلك في دراسة الأولاد في المدارس، قد توجد مدارس مجانية أفضل بكثير من هذه المدرسة التي يدرس أولاده فيها بمبلغ وقدره، كل ولد بنحو 8,000 أو 10,000، لا، لكن من أجل أن يقول أولادنا يدرسون في مدارس خاصة. وإذا كانوا يدرسون مدارس خاصة، هل هذا هو المعيار على مستوى هؤلاء الأولاد وتميزهم؟ أبدا. لكن من الناس من يفكر بهذا الأسلوب بهذه الطريقة، وهذا خطأ. لكن النظافة أيها الإخوان ونقاء الثوب ولو كان الثوب بسيطا هذا أمر مطلوب، هذا أمر مطلوب، أن يلبس الإنسان لباسا نظيفا لباسا حسنا، ولكن لا يلزم أن يكون ذلك من رفيع اللباس. وقد جرب هذا، ولعلي ذكرته في أحد المناسبات، في بعض السجون في أمريكا قرأت تقريرا عن تجربة أقيمت فيها، صاروا يطالبون السجناء، هؤلاء السجناء من المجرمين، صاروا يطالبونهم في صبيحة كل يوم أن يغتسلوا، ثم يعطونهم ثيابا جديدة بيضاء، فوجدوا تغيرا في سلوكهم، وهذا شيء مشاهد. أنت حينما تقدم من سفر طويل ومتعب وشاق، ولربما حصل لك شيء من التعطيل في هذا السفر وتلوثت ثيابك ونحو هذا، أو مطر أو غبار أو غير هذا، تصل لا تريد أن تقابل أحد ولا يراك أحد. وإذا جلست مع الناس في أي مكان حرجت أو نحو ذلك، ربما تنتظر متى تقوم. لكن إذا اغتسل الإنسان ولبس ثياب نظيفة وجد في نفسه تغيرا كبيرا، فدل ذلك على أن اللباس النظيف النقي يؤثر. ولهذا فإن الشريعة تدعو إلى النظافة والنقاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا به موتاكم. فالثياب البيضاء أفضل من غيرها، لكن فرق بين أن يلبس الإنسان هذا وبين أن دائما يبحث عن الأغلى، لا سيما الرجال أيها الأحبة، فإن المبالغة في الزينة بالنسبة للرجل نقيصة، كما قال الشاعر: وما الحلي إلا زينة من نقيصة تتمم من حسن إذا الحسن قصر. أما إذا كان الجمال موفرا فحسنك لم يحتج إلى أن يزور. فالرجل لو أنه لبس الحلي كما تلبس المرأة، وضع سوار، وضع قلادة، وضع في أذنه كذا، فضحك منه الناس ومجوه ورأوا أن ذلك قبحا، وإنما جمال الرجل بهيئته هكذا. فالمرأة هي التي تحتاج إلى هذه الأشياء، وإذا مشت بدأ هذه الخلاخل ونحو ذلك، بدأت أصواتها تجلجل. أما الرجل فلا يليق به هذا. وهكذا الرجل إذا كان يعتني عناية زائدة في مظهره، نعم، ربما تجد الرجل أحيانا يضع زريا في أطراف الثوب ونحو هذا، وزيادة في التجمل والتزين، ونظارة غريبة عجيبة، وخواتم باليد اليمنى واليسرى. قال: رفقا بنفسك، ما يحتاج هذا التجمل الزايد وهل العناية الزايدة في المظاهر. فالاعتدال في الأمور والتوسط هو المطلوب. فالإسلام لا يدعو أن يكون الإنسان هيئته غير مقبولة، وأيضا لا داعي للمبالغات، فالاعتدال هو الحسن. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.